الحمد لله الحمد لله واهب النعم ومؤتي الحكم جعل في سر الأيام معتبرا وفي تقلب الزمان مزدجرا أحمده سبحانه وأشكره يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الألقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالضياء وقدمه بالاصطفاء وجعله قدوة الحنفاء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وأهل صحبته وأنقاء دعوته ما رقت القلوب وراقبت ربها علام الغيوب وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله وأقلوا الركون إلى الدنيا، فإنما أمامكم عقبة كأود ومنازل مكوفة لا بد من ورودها والوقوف عندها، فالمنية دانية وأظفارها ناشبة، واحذروا التسويف وطول الأمل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المسلمون، للزمن بإذن الله دوره في الفعل الحضاري، والإسلام قد أمر بالتبصر والتدبر والاعتبار والتفكر والنظر في المآلات وتقدير العواقب من خلال رؤية واسعة تستصحب الزمن بأبعاده كلها، الماضي منه والحاضر والمستقبل. عرف المسلم قيمة الزمن بعد أن كان قبل الإسلام متقادلا سلبيا كما جاء في الآية الكريمة، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فجاء نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم داعيا ومبلغا ومحذرا، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقائلا: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. لقد أدخل الإسلام الزمن في حساب المسلم ومسؤوليته من خلال ربط الأحكام بتعاقب الليل والنهار وحركة الشمس والقمر، فالصلاة كتاب موقوت، والزكاة في الحول ويوم الحصاد، وللصوم هلاله ورؤيته، وللحج مواقيته وأهلته. فأي تساهل أو تفريط في هذه المواقيت يفوت الثواب ويعرض للعقاب. ناهيك بالأزمنة الخاصة الفاضلة في ثوابها وبركتها ومزيد العمل الصالح فيها، كيوم الجمعة ويوم عرفة وعشر ذي الحجة والاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وأيام البيض. بل لقد صحح الإسلام النظر إلى الكواكب في مساراتها والأفلاك في جريانها، فطهر العقول من نوتات الخرافات والتعلق بالبروج والأنوار تطيرا وتشاؤما. فالشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، والنجوم والكواكب زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، ولتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. أيها الإخوة المسلمون، كم سيكون الواقع مريرا والأمر خطيرا إذا فرط العبد في وقته وذهل عن هذه الحكم الباهرة، ذهل عن مسؤوليته وإضاعة أوقاته. إن كثيرا من مواقع الفشل ومواضع الخلل عند المسلمين المعاصرين تظهر وتتجلى في حساب إنتاجهم وإضاعتهم لأوقاتهم. إن إنتاج بعضهم في عمله اليومي لا يجاوز حصيلة نصف ساعة. إن الحال مخيف حينما تكون المحاسبة جادة. كيف يستثمر المسلم طاقاته وقدراته؟ وبماذا يصرف أوقاته وساعاته؟ إنها صورة فاضحة من حالة الوهن الحضاري حين يسيطر الكسل ويدب الضعف ويقتل الوقت وتفشو الاتكالية، فتنتهي الأمة إلى مرحلة القصعة التي تتقادم حتى تتكالب عليها الأمم لأكل خيراتها وتعطيل طاقاتها. أيها المسلمون، إن حل هذه المسألة هو إعادة النظر في تصويب معادلة الزمن ليصحح مساره وتصدق الأمة وأفرادها في محاسبة للنفس جادة. ولأمر ما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي وصية من آخر وصاياه: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أيها المسلمون، إن أدق أنواع المحاسبة الزمانية الوقوف عند ظلم النفس، حين قال الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الوقوف عند الظلم والتظالم، عند ظلم النفس وعند ظلم الغير، ومن ظلم غيره فقد ظلم نفسه لا محالة. عباد الله، الظلم واسع المعنى، يتناول وضع الأشياء في غير مواضعها، وانتقاص الناس في حقوقها، والتفريط في الواجبات، واقتحام المنهيات. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: والظلم مبارزة الرب بالعصيان، وهو لا ينشأ إلا عن ظلمة القلب، والعبد إذا اكتنفه ظلمات الظلم لم يغنه بعد ذلك شيء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كل ما نهى الله عنه راجع إلى الظلم، وكل ما أمر الله به راجع إلى العدل. ومن أجل هذا كان أول أنواع الظلم وأعظمها وأعلاها الظلم الذي لا يغفره الله ما لم يذب منه صاحبه، ذلكم هو الإشراك بالله عياذا بالله. وفي التنزيل: إن الشرك لظلم عظيم، ومن يشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، والكافرون هم الظالمون. ومن أعظم أنواع الظلم تظالم العباد فيما بينهم. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فأكل مال اليتيم والتفريط في الوصايا وعقوق الوالدين والأرحام والمماطلة في المعاملات والغصب والسرقة والاختلاف وأكل الربا وتطبيق المكيال والميزان والذرع والعدل والتغيير بالعميل وخيانة الودائع والأدير والوكيل والكفيل والشريك والحكم والولايات العامة والخاصة والقضاء، كل ذلك وأمثاله من المعاملات والتعاملات والعلاقات التفريط فيها والخيانة لها والغش فيها ظلم مقت الله أهله وأحاطت بالديار عواقبه وبعدا من قوم الظالمين. أيها المسلمون، في أجواء الظلم توضع الأمور في غير مواضعها وتقع الأشياء في غير مواقعها، فيعظم الحقير ويمجد الوضيع ويوسد الأمر إلى غير أهله، وحينئذ تعاني الأمم الأمرين من أحكام الجاهلية ومسالكها، وما استساغ أحد الظلم إلا لظلمة في قلبه ودخل في طويته وخلل في نفسه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الظالم يمتطي سفينة الغفلة فيرد موارد الهلاك، يتجرأ على حقوق الآخرين ليقضي مآربه، دعته قوته وجاهه وماله ونفوذه ليتجاوز الحدود ويعتدي على الحقوق، غفل عن الوقوف بين يدي جبار السماوات والأرض يوم يعض الظالم على يديه، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. مشاعر مجرمة وشعور آثم، وقد خاب من حمل ظلما. ظالم آثم لا يبالي بدين ولا قرابة، ولا يعبأ بمسؤولية ولا رقابة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الظلم وخيم المرتع، سيء العاقبة، هو منبع الرذائل ومصدر الشرور. إذا فشى في أمة أهلكها، وإذا حل بقوم فرقهم، به تخرب الديار وتزول القرى والأمطار، وتنتشر الفوضى ويعم الهرج. وما تزول الدول ولا يضطرب الحال إلا بسبب الظلم والتعسف والجور. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وجزاء الظلم سريع النزول، معجل العقوبة. يقول بعض السلف: أعجل الأمور عقوبة وأسرعها إلى صاحبها ظلم من لا ناصر له، ومجاورة النعم للتقصير، واستطالة الغني على الفقير. وفي الحديث الصحيح: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان يسيرا؟ قال: وإن كان خضيبا من أراك. رواه مسلم. وبعض الناس قد يتوهم أن حكم الحاكم له بحق أخيه يبيحه له ويعطيه من مسؤوليته، وهذا غلط فاحش وفهم خاطئ وغفلة مهلكة وقلة فقه في الدين. فإن الحاكم بشر يخطئ ويصيب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل أحدكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار، فليحملها أو يذرها. وفي الحديث الآخر: من خاف ما في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. رواه أبو داود. ويل لهؤلاء الظلمة من ثقل الأوزار، وويل لهم وقد امتلأت بمظالمهم الديار. وأين المفر من ديان يوم الدين؟ يوم تنشق سماء عن سماء، ويأتي الرب لفصل القضاء، وتجتمع عند الله الخصوم. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وبئس مثوى الظالمين. والمفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته قبل أن يظلم عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار. بهذا صح الخبر عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، والمظلوم له حق النصرة، فالظالم لا يرتجع ولا ينقمع إلا إذا أدرك أن جانب من يريد ظلامته محمي عزيز المنام. ففي دين الإسلام لا يجوز خذلان المسلم، فكيف إذا كان مظلوما؟ فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. وعند البخاري رحمه الله من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننصر المظلوم. وفي الحديث الآخر: إذا رأيتم أمتي لا يقولون للظالم أنت ظالم فقد تودع منهم. إسناده حسن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ويقول علي رضي الله عنه: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الحق حتى اشتري، وبسطوا الجور حتى ابتدي. أيها الإخوة في الله، ولقد أعطي المظلوم حق الجهل بالسوء من القول، انتصارا لنفسه وإثباتا لحقه وتثبيتا لعزته. فالظالم لا حرمة له، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وتأمل رحمكم الله هذه الآيات من سورة الشورى: وما أعده الله من خير عظيم دائم لمن تحلوا بهذه الصفات التي اشتملت عليها هذه الآيات. يقول الله عز وجل: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إلى أن قال سبحانه: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولعلك تدرك رحمك الله أن العفو والصفح ممدوح ولكن ذلك بعد ثبوت الحق لصاحبه. فيجب أن يعرف المعتدي جريرته ويعترف الظالم بظلامته فيكون المظلوم قد نزل عن حقه بعد القدرة على أخذه، فهو قد تنازل في سماحة مشكورة وسبق بالفضل وفي نصرة المظلوم حتى يأخذ حقه، والأخذ على يد الظالم حتى يكف عن تعديه حفظ نظام المجتمع وحماية الضعفاء من تسمم الأقوياء. والإنسان إذا أمن العقوبة مال إلى الشر وتجاسر على الظلم. أما الذين يشهدون المعركة بين القوي والضعيف ثم يدعونها تنتهي حسب قوانين الغاب وشرائع الذئاب من غير معونة ولا نفير فهؤلاء شركاء في الظلم أعوان للظلمة. يقول ميمون بن مهران: الظالم والمعين على الظلم والمحب له ثواب. وفي الحديث: ما من مسلم يخذل امرأة مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. ألا فاتقوا الله رحمكم الله. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ورحم الله امرأة أنصف من نفسه فأدى ما عليه واقتصر على حقه وأراح القضاء وما أزعج السلطات. وأهل العدل إذا استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا وإذا قسموا أقسطوا. والمظلوم دعوته مستجابة وإن كان تاجرا فقدوره على نفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحي القيوم موجد المعلوم ومجيب دعوة المظلوم أحمده سبحانه وأشكره عنده تجتمع الخصوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح إنهم كانوا هم أظلم وأبقى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالحق والعدل والرحمة والهدى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله نجوم الدجى وأصحابه مصابيح الهدى والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجه المهتدى. أما بعد، أيها الإخوة في الله، وأمة الإسلام في مقتبل العام، والموقف موقف محاسبة، والتاريخ سجل وديوان، والحديث عن الظلم والتظالم. إن الذي يحدث في بعض الديار والمواقع ظلم جاثم ومظلوم يشكو من قلة النصير وضعف المعين. إنها صور من التظالم، اغتيالات في أمهات المدن والعواصم، وإرهاب في أقطاع وأصقاع. هذا عامر خائن، وذاك مجرم لئيم، وهذا غاصب أثيم، والأعظم والأكبر ظلم الشعوب وجور الدول. عهود غير محترمة واتفاقيات غير مرعية تخفر الذمام ويضطرب السلام. ظلم دولي عريض، حب في الاستئثار واضطراب في المصالح واحتقار للضعيف وتوسع في الاستغلال. ساءت الأحوال في كثير من المواطن في فلسطين وكشمير وأجزاء من لبنان، وها هي كسفا نموذج صارخ، ها هي كسفا نموذج صارخ. ترى عواء الدياب، ترى عواء الدياب وتسمع عواء الدياب، وترى السباع وهي تنهش من لحوم الضحايا، ولا تكاد تسمع إلا أنينا خائفا خافتا للمظلومين والمستضعفين. حالات من الفتن والمظالم يقوم بها الصرب الظالمون، حالات من الفتن والمظالم، إبعاد وطرد وتصفية عرقية وعصبية حمراء وعنصرية سوداء وحرب إبادة شعواء، أحرقوا الدماء وتحكموا في الرقاب، أساءوا وظلموا واستخفوا بالحرم، إزهاق وأرواح وهتك أعراض وتمثيل وإذلال وتهجير وإحراق في كل واد، أهل كسفى في كل واد يهيمون، فراشهم التراب وغطاؤهم الغمام، قوافل هائمة من الشيوخ والعجاز والأطفال. لقد صرح الصرب في إعلامهم وأحاديثهم وفي مقابلاتهم بأن الهدف هو القضاء على المسلمين هناك، فالمسلمون في أوروبا يجب أن ينتهوا. لقد صرحوا وتنادوا إن على أهل كسفى ومن حول كسفى أن يختاروا أحد أمرين، إما أن يتحولوا عن دينهم وإما الموت، ولا خيار غير ذلك. بل لقد قال بعضهم إن بيننا وبين المسلمين سأرى، وسوف نقوم بطردهم، ومن يريد البقاء فسوف نقتلهم، لا نريد مسلمين بيننا. هذا شيء من الواقع. أيها المسلمون، إن تدخل القوى الكبرى في محاولة لحل مشكلة كسفى ورفع المظلمة عن أهلها شيء يدعو إلى الارتياح، وهو محل تضحية. ولكن هذه الآلة الحربية جبارة، ألا تستطيع وقف التصفية العرقية الفاضحة؟ ألا تستطيع منع التهجير الجماعي الفاضح ضد مسلمي كسفى؟ ألا تستطيع منع اغتصاب المسلمات؟ إنه أسوأ مشهد تختبره الذاكرة الإنسانية في التاريخ المعاصر. هل المقصود هو حماية الطريق لقوافل النازحين بدلا من التوجه الجاد والسريع نحو منع الطرد والإبعاد وإيقاف النزوح، ومن ثم إعادة الجميع إلى ديارهم ومنحهم حقوقهم؟ المحميون في كسفى أرضهم محروقة ونساؤهم مفجوعة يلوذون بالغابات كالطرائد المزروعة. ويا لحقوق الإنسان. أما المسلمون فيجب عليهم أن يبادروا في عون إخوانهم وإسعافهم وتقديم ما يستطيعون من عون مادي ومعنوي، فأهل كسفى يعيشون محنتين، محنة التصفية الجسدية والطرد من الوطن، ومحنة التدوير والإخراج من الدين، مما يتطلب المبادرة السريعة المكثفة من الحكومات الإسلامية وشعوبها في نصرة إخوانهم في الدين، وإرسال مواقف الإغاثة العاجلة طعاما وكساء ودواء، كما يجب التحرك على جميع الأصعدة سياسيا وإعلاميا لحماية هؤلاء العزل ونصرة قضيتهم وحفظ دينهم. إنهم أمانة في أعناق المسلمين جميعا، وهم مسؤولون عنهم يوم القيامة. وإن الأمل بعد الله لمعقود على الحكومات الإسلامية وأغنياء الأمة والقادرين منها، ومنظمات الإغاثة الإسلامية ورابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي لتقوم بواجبها. فهذا بلاء عظيم وامتحان كبير، والمسلمون تتكافأ دماؤهم، وبهذا تحفظ أمة الإسلام كرامتها وعزتها وتشعر بكيانها وتحترم قضاياها، ولا يسكت على الهوان غيور، ولن تنكسف شمس كسوف بإذن الله، ولله الأمر من قبل ومن بعد. اللهم منزل الكتاب، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزم السرب المجرمين الظالمين المعتدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم خالف بين قلوبهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين. سبحانك ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسمعك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل اللهم واجعل على هؤلاء السلف رجزك وغضبك وعذابك ومقتك إلى الحق. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كسوفا، اللهم كن لهم وأيدهم وارحم ضعفهم واجبر كسرهم وردهم إلى ديارهم أعزة المنتصرين. اللهم إنهم ضعفاء فاحملهم وعراة فاصرهم وجيران فاطمهم ومستضعفون فانصرهم. اللهم نجهم من شر السرب ومن شيارهم وغدرهم ومرهم وكيدهم. اللهم واجعل السلم بأسهم بينهم شديدا، ولا تجعل لكافر على مسلم سبيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألا تتقوا الله رحمكم الله، ألا تتقوا الله رحمكم الله، وتداركوا أنفسكم وأصلحوا إخوانكم واحذروا المظالم، وليتحلل كل واحد مما ابتلي به من مظالم ما دام في دار الإنسان قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. بذلك أرشد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا رحمكم الله أنكم في مقتبل هذا العام الجديد، فاستقبلوه بالأعمال الصالحة والتشبير عن ساق الجد وإحسان العمل والوعد الجميل، وإن خير ما تبادرون به صيام يوم عاشوراء، فقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. متفق عليه. ومن أراد صيام هذا اليوم فليصم يوما قبله أو يوما بعده. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم عاشوراء، وخالف اليهود: صوموا يوما قبله ويوما بعده، وفي رواية: أو يوما بعده. فبادروا رحمكم الله بصالح الأعمال قبل أن تتخطفه الأجيال، ثم صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين. فقد جاء في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ور عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأعين بحق إمامنا وولي أهلنا، ووفق لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة، وانصر به دينك، وأعن به كلمتك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك، إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، على الله توكلنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.